رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فلم يرخص في ترك الصلاة إلا في حالة وجود عذر كالسفر والمرض. وقال تعالى: من كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، وقد كان الصيام مفروضا على من قبلنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن كيفية صيامهم تختلف، حيث يبدأ الإمساك عندهم من بعد صلاة العشاء أو بعد أول نومة ينامها شخص من الليل، ثم يستمر على صيامه بقية الليل وجميع النهار حتى تغرب الشمس. ومما كان في تشريع الصيام أنه يحرم فيه مباشرة النساء وجماعهن، فكان صيام الناس كذلك، فحدثت حادثات أني أثرت على رسول الله. الأولى أن رجلا من أهل قباء كان يعمل في مزرعته طوال نهاره، فلما جاء إلى بيته بعد غروب الشمس وذهبت زوجته لتأتيه بالإفطار غلبته عيناه فنام فلم يستطع الأكل، وواصل صومه إلى الغد، ولما حان الظهر أغمي عليه جراء الجوع والتعب، وأخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فحزن له. والحادثة الثانية أن رجلا غلبته نفسه على امرأته فوقع عليها، فجاء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد الأمر، وبعد ذلك جاءت الرخصة من الله تعالى وجاء التخفيف، ونزل قوله تعالى: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانونهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فلان باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم تموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يبادر بالإفطار إذا غربت الشمس، ويؤخر السحور إلى آخر الليل قبل الفجر كما سيأتي تفصيله. هذه لمحة عن أطوار الصيام وتشريعه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقر تشريعه في السنة الثانية من الهجرة النبوية، واستقر عليها تشريع الصيام إلى أن تقوم الساعة. وهنا نلحظ أمرا مهما في آية تشريع الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أنها ختمت بقوله تعالى: لعلكم تتقون. وفي ذلك إشارة إلى أن الهدف الأعظم والغاية الكبرى من الصيام التوصل إلى التقوى. هذه التقوى هي التي تلكم الملكة التي إذا وجدت عند مسلم صبغت حياته صبغة خاصة تدفع نحو الخير والطاعة وتردع عن الشر والمعصية ابتغاء ثواب الله وخشية عقابه. ما أن يسمع بميدان الخير إلا ويسابق إليه، وما أن يسمع عن الشر والشبهة إلا ويبتعد عنهما. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وأخذ هذا المعنى الشاعر ابن المعتمر فقال: خل الذنوب صغيرة وكبيرة فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة من الجبال من الحصى. والتقوى بهذا المعنى آنف الذكر هي وصية الله للأولين والآخرين، ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وروى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل فقال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، ولا شك أن صيام رمضان عاملان قويان لتمثل هذه الغاية الحميدة، والهدف السامي النبيل، والعاقل الحصيف هو الذي يجعل من هذا الشهر عاملا قويا للوصول إلى هذه الغاية، كما كان عليه الصلاة والسلام: فاقتدوا به وتأسوا به واجعلوا سيرته نصب أعينكم تكونوا من المفلحين الفائزين. حكمة الصيام التقوى. سبقنا المحن إلى أمر عظيم غاية في الأهمية، ذلك هو الهدف، ذلك هو هدف الصيام في هذا الشهر المبارك، والذي تمثله الرسول صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وطاعاته. وبعد جانب عظيم من جوانب سيرته عليه الصلاة والسلام، لقد اهتم السلف الصالح بهذه الكلمة قولا وفعلا، وظهرت واضحة جلية في وصاياهم. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه استعمل رجلا فيه على سرية، فقال له: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى رجل فقال: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياكم من المتقين. وكتب أحد السلف إلى آخر فقال: أما بعد، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله على بالك في ليلتك ونهارك، وخف الله بقدر قربي منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطاني إلا سلطان غيره، ولا من ملكي إلى ملك غيره. هذه الكلمة إذا طبقها الفرد وانتشرت في المجتمع خلقت آثارا يعجز القلم عن حصرها، ولكن حسبنا الإشارة إلى ما يدل على شيء من ذلك. التقوى سبب لتيسير أمور الفرد والمجتمع، يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والتقوى سبب لفتح البركات من السماء والأرض وحصول الأرزاق وسعة الأموال. يقول المولى عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول جل شأنه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى سبب للتوفيق والتسديد في الحياة والسعادة، والسعادة في الدنيا والآخرة. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول تقديس اسمه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. والتقوى عامل قوي لعدم ضرور الكائدين والكافرين. يقول الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والتقوى سبب لنيل ولاية الله تعالى، حيث قال سبحانه: إن أولياءه إلا المتقون. والتقوى سبب لنيل العلم والنافع وحصول بركته. واتقوا الله ويعلمكم الله. والتقوى طريق موصل إلى رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة. يقول جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وأهل التقى تحصل لهم البشرى والاطمئنان في الحياة الدنيا، سواء بالرؤية الصالحة أو بمحبة الناس لهم والثناء عليهم والدعاء لهم. يقول سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه بعض آثار التقوى، إضافة إلى ما يحصل المتقي عند الله سبحانه وتعالى يوم لقائه من فوز وفلاح ونجاة من عذاب الله تعالى، وقبول الأعمال وتكفير السيئات ومحو الذنوب والعفو عن الزلات ورفع الدرجات وزيادة الأجر والحسنات. يقول عز وجل: ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتق الله فأولئك هم الفائزون. ويقول سبحانه: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ويقول سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول جل شأنه: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ويقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. ويقول: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه الأثار الجليلة والثمار الطيبة ليست من نصيب من ادعى تلبس التقوى بدون تصديق الجوارح وإحياء بالسلوك. فللمتقي سمات يعرف بها، وللعامل صفات يتميز بها. فمن أراد أن ينضم في سلك المتقين أو يرج ميدان المتنافسين وأن يكون عاملا في مجتمع المتقين فليستمع إلى تلك الأوصاف ولتظهر عليه تلك العلامات قولا وفعلا حسنا ومعنى. يقول تعالى مبينا سمات المتقين: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويقول في بيان مزيد من تلك الأوصاف: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهودهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المفلحون. وفي آيات أخرى يضيف أوصافا أخرى فيقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويتحصل من مجمل ما أمر من آيات عظيمة أن من أبرز صفات المتقين الإيمان بالغيب وإقامة الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام والإنفاق في سبيل الله من الزكاة المفروضة والصدقة المستحبة والتبرع في مجالات الخير المختلفة والأخلاق العالية التي تصل في علوة إلى درجة ضبط عواطف الإنسان وكبح نزواته وتحمل سيئات الآخرين عليه والتوبة والاستغفار والإنابة عند الزلل والوقوع في معصية على حين غفلة أو ضعف نفس وكذلك الاستجابة الفورية لنداءات الله تعالى فيكون القلب حاضرا لتلبية تلك النداءات. قال البيهقي رحمه الله: قال الله عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال أبو عبد الله الحليمي رحمه الله في مبسوط كلامه: قد أبان الله عز وجل أن الصوم من أسباب التقوى، وحقيقة التقوى فعل المأمور به والمندوب إليه واجتناب المنهي عنه والمكروه، لأن المراد من التقوى وقاية العبد نفسه من النار، وهو إنما يقي نفسه النار بما ذكرت. قال: والصلاة أحد شعبها. وقال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والانتهاء عن الفحشاء والمنكر هو التقوى. وهذا لأن من حبب الله إليه الصلاة ووفقه لها وذلل أعضاءه وجوارحه بها لم يكن إلا منتهيا عن الفحشاء والمنكر، وكذلك الصيام من شعبها، لأن التملؤ من الطعام والشراب رأس البواعث عن الفحشاء والمناكير. ومعلوم في العادات أن الجائع العطشان لا يجد في نفسه قلق الشهوات ما يجده في الممتلئ من الطعام والشراب، وإذا كان كذلك فقد حصل من الصيام التقوى. جعلني الله وإياكم من المتقين الأبرار اللابسين لباس التقوى في الليل والنهار، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.